الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، وصلنا في مسألة الكلام إلى قول الشارح في رحمه الله تعالى، قال في مسألة الكلام وأن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وصلنا إلى قوله: ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله، هذا ليس المتن، هذا الشرح الذي أقرأه، حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة إلى غير ذلك. إذن ذكر أن من قال أن القرآن الذي بيننا، تدرون أن المذاهب، مر معنا التفصيل حتى لا نطيل كثيرا، المعتزلة والجهمية يصرحون بأن القرآن مخلوق، وحدثت الفتنة المعروفة في افتتان، فتنوا الناس بمسألة خلق القرآن وفتنة محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال بهذا المعتزلة، وكانوا مقربين عند المأمون وهو ابن هارون الرشيد، وكان الخليفة في ذلك الوقت، ثم جاء من بعده إخوته كالمتوكل والمعتصم، حتى جاء أخوه مظن الواثق، وهو الذي في عهده نصرت السنة وخرج الإمام أحمد من السجن وبطل وظهر بطلان قول المعتزلة، وإن كان الإمام أحمد ثبت في هذه الفتنة رحمه الله تعالى. فالمعتزلة والجهمية صرحوا بأن القرآن مخلوق، وقالوا أن الذي سمعه موسى مثلا كلام الشجرة، رد عليهم أهل السنة وقالوا: هل الشجرة تقول وأنا ربك فاستمع لما يوحى؟ وهل الشجرة تقول اعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هل الشجرة تقول هذا؟ لا تقول. كما قالوا هذا في النزول، قالوا الذي يقول، الذي ينزل الملك في الثلث الآخر، طيب قالهم: هل الملك يقول من يستغفرني فأغفر له؟ أبدا، هذا لا يكون إلا لله. أمل شاعر والكلابية، والكلابية هو أصل مذهب الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري مكث 40 سنة على الاعتزال، حتى ناظر زوج أمه وهو أبو علي الجبائي في مسألة في وجوب الأفعال على الله جل وعلا، وخرج عن الاعتزال وذهب إلى العراق، فوجد محمد بن سعيد بن كلاب فأعجبه مذهبه، فصار فدخل في الكلابية، ثم نصر هذا المذهب وألف فيه وانتصر له، ولإمامته في الدين انتسب الكلابية له، وصرنا نقول أشاعرة، والخلاف بين الكلابية والأشاعرة في أمور قليلة، لأن الأشعري أتى بأمور كالكسب وغيره لم يأتي بها ابن كلاب، فهمتم؟ ولهذا هنا فرق، قال أن حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، الأشعري يقول هو عبارة عن كلام الله. قال: فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. المعتزلة ماذا قال؟ قالوا المعاني والألفاظ إيش؟ مخلوق. طيب الأشاعرة هم نصف المعتزلة، قالوا المعنى غير مخلوق، تجد يردون على المعتزلة قرآن مخلوق، لكن حقيقة أمرهم ومآل كلامهم وآخر حالهم بأن القرآن مخلوق، لأن قالوا المعاني غير مخلوق، لأن المعنى قديم قائم بنفسه، إن عبر عليه بالعربية كان قرآن، وإن عبر عليه عنه بالسريانية صار سريانية اللاتينية، شجلتان، فهمتم؟ إن عبر عنه بالسريانية كان توراة، وإن عبر عليه بالعبرانية كان إنجيلا، فهمتم؟ أو العكس، التوراة نعم، السريانية الإنجيل، دائما عندي خلط بين الاثنين، فهمتم؟ فهم يقولون أن المعنى واحد، كل الكتب التي نزلت هذه معنى واحد، لكن الألفاظ هذه تتغير، ويقول الألفاظ مخلوقة، فحقيقة أمرهم كالمعتزلة أو نصف المعتزلة، ولهذا قالوا عن الأشاعرة، قالوا الأشاعرة مخانيث المعتزلة، فهمتم شو معنى مخانيث؟ أليس مخانيث الجهمية؟ أو الجهمية، كيف الاثنين يقولون بخلق القرآن؟ ما معنى هذا الكلام؟ أفراخ أو مخانيث، يعني هؤلاء صرحوا رجال، هؤلاء لسنا معكم ولسنا مع أهل السنة، ولهذا يقول عنهم من قال من أهل السنة، قال: لا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا، فهمتم؟ لا نصروا مذهب أهل السنة ولا كسروا مذهب أهل الباطل. قال وكما أنه ضاها قول النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام الله تعالى قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النصارى يستدلون علينا بهذه الآية يقولون وكلمة أن عيسى كلمة الله، إذن هو فيه من كلام الله، هو كلام الله يقولون هكذا. فهذا لاهوت أم ناسوت؟ لاهوت، لأن اللاهوت هو ما هو من الله والناسوت ما هو من الإنسان، فهمتم؟ فقالوا عيسى جسده هذا إيش؟ ناسوت، ما فيه من روح ومن كلمة، من روح هو بالنسبة لهم روحه يروح الله، وقالوا ففيه اللاهوت. فهم قولهم قال ظاهوا قول النصارى، لأن الأشاعرة قالوا المعنى غير مخلوق واللفظ إيش؟ مخلوق، كما قال النصارى الجسد مخلوق والمعنى أو الروح غير مخلوق. هذا سألتني عنه مرة، الآن أوضح. طيب فهمتم؟ فالنصارى الرد عليهم ما معنى قول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى ما؟ نعم قوله كن، والقرآن يفسر بعضه بعض. الله تعالى قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وهو الكلمة قالها عيسى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فعيسى عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وعجبوا أن عيسى جاء من أم دون أب، لماذا لم يعجبوا من آدم لا أب ولا أم؟ وهذا الشيخ الإسلام يرد على هؤلاء، يقول أن أنتم أنزل الله إليكم آية لتعظموه، فعظمتم الآية وتركتم الذي أنزل هذه الآية. ما معنى هذا الكلام؟ الله تعالى هو الذي خلق هذه المعجزة والآية والبرهان، في عوض أن يعظم الله تعالى الذي من عليهم بهذا النبي والرسول بمعجزة عظيمة يعجز عنها البشر والكل، هم عظموا هذه الآية وتركوا إيش الأمور الأخرى. فهمتم الأمر؟ طيب قال إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها. طيب قال والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إذا كتب القرآن في المصحف الكلام المكتوب هذا كلام الله أم لا؟ الحبر والورق مخلوق أم لا؟ مخلوق. إذا أنا تلوت آية الكلام الذي أقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الكلام كلام الله، ولكن الذي يتكلم أنا. ولهذا قال العلماء الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، حفظتها ما شاء الله، والصوت صوت القارئ. يقول ابن القيم في النونية يقول من يحفظ البيت؟ أنا نسيته. أنا نسيته. قال أذن قال نعم، فالصوت للقاري لكنما الكلام كلام رب العرش ذي الأكوان. الصوت للقاري والكلام للواحد الباري، فهمتم؟ طيب فيأتي إنسان يقول الله تعالى نسب القرآن لغيره، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وفي الحاقة قال هذه في التكوير، في الحاقة قالوا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. إذن هنا قال نسبه لمن في الحاقة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي التكوير نسبه لمن؟ كيف نقول كلام الله والله تعالى نسبه إلى غيره؟ كما قال هنا الوحي الذي بلغه هو يعني فقط، نعم ليس هو صاحب الكلام. أحسن، ينسب كما قال شيخ الإسلام قال الكلام إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنا عندما مثلا الآن ذكرت لكم لا هم للحق نصر ولا الباطل كسر، ذكر هذا الشيخ الإسلام الكلام الذي أقوله الصوت صوتي، لكن الكلام الذي أقوله هو كلام لمن؟ كلام شيخ الإسلام. ولهذا أنتم الآن لو أتيتكم وقلت وعبادة الرحمن غاية حبه ما عاذل لعابده وما قطبان، كلام من هذا؟ أحسنت، لا تقول كلامي بحال من الأحوال. لو أتى إنسان قال فانكحوا ما طاب، لماذا هذه الآية؟ طيب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هل واحد يفهم أن هذا كلام شخص؟ هذا كلام الله سورة النساء. طيب، الاختيار الله أعلم لماذا وقع. طيب، قال وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود، قال فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره، يحتمل هذا ويحتمل هذا. بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وبدأ يعني ظهر ولم يظهر من غير الله جل جلاله، والمعنيان متقاربان. قال ومعنى إليه يعود، قال أن يرجع إليه وصفا، لأنه هو الموصوف به كلام الله تعالى، كما أن الله تعالى هو الذي تكلم به فهو يعود إليه، من حيث أن الله تعالى هو الذي يوصف به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة، وصح بذلك الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرين على كتاب الله في ليلة لا يبقى منه حرف واحد، فيرفع من المصاحف ويرفع من الصدور لا يبقى، وهذا في آخر الزمان حيث لا يبقى إلا شرار الخلق، فإذا بقي هؤلاء يتهارجون ويتمارجون ولا خير فيهم، هنا يأذن الله جل وعلا بفناء الأرض، لأن الله تعالى خلق الأرض من أجل عبادته، فإذا لم يقم قائم بهذه العبادة أذن الله بفناء هذا الكون. فهمتم؟ إذن إليه يعود تحتمل معنيين، الأول إليه يعود لأنه يوصف به، وإليه يعود من حيث أنه في آخر الزمان لا يبقى. قال أما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية، أحسنتم، وبالإنجيل بالسريانية، وبالقرآن بلسان عربي مبين. فالمعنى من الله واللفظ من الله. طيب، الحديث القدسي المعنى منين؟ واللفظ كذلك أيضا في خلاف، لكن الأقرب أن حتى الكلام حتى اللفظ من الله. أما الحديث النبوي المعنى منين؟ من الله، من الله، إن هو إلا وحي يوحى، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا إذا قلت أن كلام القرآن والتوراة والإنجيل من الله معنى ولفظا، طيب الحديث القدسي من الله معنى ولفظا، ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن مثلا؟ حسنت، القرآن يتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي لم يتعبد بتلاوته، ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون معجزة، الإعجاز والتحدي وقع بيش؟ بالقرآن، ما وقع بالحديث القدسي. فهمتم؟ لو أن إنسان قال الله أكبر إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام فلا تظالموا، تصح صلاته؟ إيه؟ لا تصح. إذن هو بهذه تعرف الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. قال من قال من أهل العلم؟ قال هو من معنى من الله واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا، ما الفرق بين هذا وبين الحديث؟ يطيل في هذا الشيخ ابن عثيمين في أكثر من كتاب، خاصة في القول المفيد مرارا، لكن لعل الأقرب والله أعلم أن الحديث القدسي المعنى واللفظ من الله جل جلاله. طيب، مسألة القرآن مرة التفصيل فيها ويكفي ما قيل، والله أعلم. اقرأ مسألة الرؤية. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضام لا يضامون بشدة لا يضامون نعم لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. أو قد تكون لا يضامون من الضيم سيأتي ربما. أحسنت. قال إذن هنا ختم المصنف الكلام في هذا قبل الدخول في الإيمان باليوم الآخر بمسألة الرؤية، وقد مر معنا الكلام في هذا على الآيات التي مرت في هذا الباب. قال الشارح رحمه الله تعالى قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه كيف؟ نعم فيما ذكرناه من الإيمان به وكتبه وملائكته ورسوله الإيمان بأن المؤمنين يرونهم. قال تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة. قال فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام كما قلت لكم مرة معا. ثم قال غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. قال الشارح قال قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. قال والعرصات العرصات جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. تحت هذا الكلام الذي ذكره الشارح نقاط. الأولى مسألة الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، قد أنكر ذلك أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والروافض وأتباعهم، حتى أن الخوارج المعاصرين كالإباضية ينكرون الرؤية. حدثت بعضهم وقال لي نحن نعم ننكر رؤية الله في الجنة، والرؤية ثابتة للمؤمنين في الجنة، واختلف العلماء في ثبوتها في عرصات القيامة. فقال بعض أهل العلم هي عامة للجميع، الكل يرى الله، هذا رؤية حتاب وهذا رؤية تناعم. وقال البعض الآخر لا، ظاهر قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يقتضي أن يحجب عنه الكفار والمنافقون ويمتع برؤيته من المؤمنون. والمسألة فيها خلاف طويل عريض ويصعب الترجيح، لكن هنا الشارح رحمه الله تعالى يميل إلى أن الكفار والمنافقين يرونه، لكن ليست رؤية فيها نعيم كالكلام. الله تعالى يخاطبهم ويكلمهم وفي النار يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهمت؟ لكن هل هذا الكلام من الله يستأنسون به؟ أبدا، نسوا الله فنسيهم. فعلى هذا القول الذي قال بأنهم يرونه نعم لا إشكال فيه، يرونه ويعذبون، والرؤية بهذه تزيدهم توبيخا وذلا. أنت إذا ولله المثل الأعلى إذا عملت خاصة صغير طفل إذا عمل عملا لم يرتضه والده ابن صغير وأنكر عليه بالهاتف يعني يتأثر ويترك، لكن لو أن كان والده أمامه وأتى وينكر عليه وهو حاضر ينزجر أكثر أم لا؟ يخاف أكثر أم لا؟ يوبق هكذا، ولله المثل الأعلى فقط التقريب، فهمتم؟ فعلى هذا يكون الرؤية رؤية إيش؟ عذاب. الذي لم يذكره الشارح هنا كلام شيخ الإسلام لما قال يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يرون الشمس صحوا، حافظ حكمي في سلم الوصول يقول كالشمس صحوا لا سحاب دونها، من يحفظ البيت؟ أبدا نسيت. وابن أبي داود في الحائية يقول هذا و نعم ومن يذكرني بالبيت ولا يخفأ وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، أدرج هذا البيت هنا حتى يقول أنا وإن رأيته لا تحيط به وإن رأيته لا تتوهم بأن الله فيه كيت وكيت، فهمت؟ فذلك ذكر هذا البيت قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه وتعالى مسبب. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح ومصحح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. فحديث جرير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح قال لترون الله يوم القيامة كما ترون البدر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إيش هاتين الصلاتين؟ الفجر والعصر. ولهذا نبه بعض أهل العلم على نكتة بديعة هنا قالوا فالذين يصلون أو الذين بلغوا درجات عالية في الجنة يرون الله جل وعلا غدوة وعشية في اليوم الواحد يرون الله تعالى مرتين ولا ليلة ولا نهار في الجنة لكن يرون الله جل وعلا مرتين كما أنه حافظ على هاتين الصلاتين جماعة في الدنيا متع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة صباحا أو مرتين في كل يوم. هكذا قالوا. نعم مسألة الرؤية ربما يأتي مزيد بيان في اليوم الآخر وإلا ما مر معنا يكفي. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم. حتى قال بعض من قال من أهل العلم قال رؤية الله جل وعلا هي الغاية التي من أجلها شمر المشمرون وعمل العاملون. هذه الغاية العظمى هو التمتع بوجه الله جل وعلا في الجنة. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. نعم اقرأ. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. نعم نكتفي بها أحسنت أو أكمل إلى حد نعم أكمل سأقول لك أين تتوقف. نعم. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلا أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. أحسنت. إذن هنا دخلنا في الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال الشارح قال إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. ثم قال والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه وآله وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول. فإن مسائل الغيبيات وما يقع في القبر ومسائل الروح وما يقع يوم القيامة وما في الجنة من نعيم وما في النار من نكال وعذاب هذا كله لا يعلم إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما ما أنزل عليه من القرآن أو ما أوحي إليه من السنة والعقل لا يستطيع أن يدرك تلك الأمور. فنحن نؤمن بهذا الغيب العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره به ربه جل جلاله. ولهذا الناس يتخبطون ويتحيرون ماذا سيقع في آخر الزمان وإذا مات الإنسان أين سيكون وإذا مات أين ستكون روحه و المسلمون يعلمون من ذلك ما علمهم الله جل وعلا ولهذا هم أقل الناس حيرة وأكثر الناس يقينا وأقلهم تذبذبا وأكثرهم ثباتا. ليش؟ لأنهم يعلمون ما ينتظرهم ويعلمون ما سيقع في آخر هذا الزمان. وحيرة الناس هي التي أوردتهم الموارد من الانتحارات وغير ذلك من الأمور. قال الشارح بعدها قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل عندهم، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، إما بعدين يؤولونها ويصرفونها عن معانيها. إذن أهل الباطل من فلاسفة صرف أو ممن تأثر بهم من المعتزلة، ومن تأثر بالمعتزلة كالأشاعرة والكلبية وجماعة من وأهل البدع جملة، هؤلاء عاملوا النصوص بعقولهم وزبالة أفكارهم فعطلوا النصوص الصريحة. إيش قالوا؟ لأن الحق ما رأيته بعيني، أما الغيب فهم أنكروا كثيرا من الأمور لأنها لم تدركها عقولهم، ولكن عقولهم هي القاصرة لأن النص الصحيح لا يناقض العقل الصريح، وإذا تناقض فإما أن يكون النص ليس صحيحا أو هذا العقل ليس صريحا. والعقل هم يقولون العقل هو القاضي، نحن نقول لا، النص هو القاضي والعقل هو الشاهد، ولا يتناقض العقل والنقل، لكنهم لغلوهم وتعظيمهم لأنفسهم فسدت عقولهم حتى ماتوا هم في حيرة عظيمة. فهؤلاء قالوا القبر لم نرى ما فيه، وقد فتحنا قبورا ولم نجد فيها شيء، فنحن ننكر هذا الأمر. قيل لهم النص ورد في القرآن وجاءت الأخبار الكثيرة في السنة وأجمع عليه سلف الأمة. قالوا أما الآيات فنؤولها إلى تأويل فاسد، بل هو تحريف أحيانا للمعنى. قالوا أما الأحاديث فهي أحاديث أحد. إيش أحاديث الأحد؟ قالوا كل ما ليس متواترا فهو أحاديث أحد. طيب قالوا، قلنا لهم أتقبلون هذه الأحاديث في الفقه؟ قالوا نعم نقبلها. طيب في دعاء التشهد ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال استعيذ بالله من أربع، وذكر منهم ومن عذاب القبر. إذن قال لهم أهل السنة كيف تستعيذون في صلاتكم من شيء لا تؤمنون به بقلوبكم؟ نفس الحديث يقبلونه في الفقه ولا يقبلونه في الاعتقاد، فيه لعب بالدين أكثر من هذا ما فيه. قد رد عليهم ابن القيم في الصواعق المرسلة وشيخه من قبل في الدرء وغيرها من كتبه أن هذا باطل، أن الحديث إذا ثبت ثبت. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين إلى اليمن، كان واحدا أم لا؟ كان يستطيع يقول أهل اليمن أنت واحد وهذا حديث أحد فلا نقبل، فهمتم؟ حديث أغلب الأحاديث هي أحاديث متواترة أم أحد؟ أحد، أحاديث متواترة قليلة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض أحاديث متواترة جمع جماعة صيوطي ومن قبله جماعة وحتى ومن بعد صديق حسن خان وغيره جمعوا الأحاديث المتواتر ليست بالكثيرة، قد جعلوا في الحديث المتواتر شروطا يقولوا 100 صحابي أو أكثر أو أقل، واختلفوا اختلافا كثيرا في تعريف المتواتر. فالأحاديث التي نعمل بها أغلبها أحاديث أحاد قد تلقتها الأمة بالقبول، إنما الأعمال بالنيات. في واحد من الأمة لا يعرف هذا الحديث، بس كل تعرف هذا الحديث، هذا حديث أحاد، فهمتم؟ فهذه كما قيل عذر أقبح من ذنب. لما أشكلت عليهم الأحاديث واستوحشتها قلوبهم وضاقت بها صدورهم ماذا فعلوا؟ أنكروها. وهذا سهل، هذا سهل، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الماء طعم الطيب من سقم. العين اللي ما تشوفش تقول اللي يكون اللي فيها الرمد تقول هذا لا أرى، كذاك الرجل الذي ما فيه واحد رأى الهلال رمضان، ذكرت لكم هذا في شرح العمد، إلا واحد رجل كبير في السن قال أنا أرى الهلال. عجيبت، والناس صغار في السن وبالمقابل ولم يره واحد إلا هذا الرجل الكبير قال أنا أراه، فقال له واحد هكذا قال الآن ترى الهلال؟ قال لا أراه. ظاهر أن واحدة تفشى كانت هنا يراها هلال. طيب فالحاصل أن الإنسان إذا ما أدرك أمرا ينكره، وهذا لا شك مسلك باطل. ولذلك أوردهم الموارد وخاضوا في بحر فغرقوا فيه وما استطاعوا الخروج منهم. ولهذا تجد أن هؤلاء لا يعظمون ربهم. الذي لا يؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر تراه يستعد حقيقة ليوم القيامة. أحاديث النار والجنة تجدها أحاديث أحد. ولذلك هم قالوا تفنى حتى الجنة، الجهمي، الجنة تفنى، حتى الجنة تفنى، يعني حتى الأنبياء والمرسلين في الجنة يفنى أمرهم. نقول أن القول بفناء النار هذا خلافي، لكن هم قالوا هذا بإجماع أهل السنة أن الجنة لا تفنى. هم يقولون حتى الجنة تفنى، والقبر ليس في عذاب، والله لا يحب ولا يحب، والله تعالى لا يغضب ولا يسخط، وهذا قلب يعظم الله. ما أبقيت في صفات الله، كما قال بعض السلف، قال لو أخبرتك بأن عندي نخلة في بيتي ما فيها جذع وما فيها جريد وما فيها بلح، وما قال ما في دارك نخلة، ما عندكش نخلة، شنو نخلة بدون جريد هذه؟ والله المستعان. وعبارة شيخ الإسلام هنا دقيقة، قال يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما دخل، كل ما جاء بعد الموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات قامت قيامته، فكل ما يدخل، ما يأتي من الموت يدخل في اليوم الآخر، من قبض الروح أو من دخول القبر والسؤال والفتنة ثم البعث والنشور وإلى غير ذلك، كل هذا من اليوم الآخر. وإن كان لم يأتي اليوم الآخر بعد، الذي مات الآن رأى هذه الأمور لكن لم يأتي اليوم الآخر. طيب قال الشارح بعدها، قال والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في أي بالفتنة التي تكون في القبر، وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوبار والعناصر الغريبة. الفتنة الذهب مفتون، يعني وضع ليصفى، ولهذا الفتنة نقي، فهمتم؟ أصلها في اللغة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. والقرآن وردت الفتنة بمعنى الشرك، والفتنة أشد من القتل، فتنة هنا الشرك. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا ذكر بأنهم يعرضون غدوا وعشيا على ماذا؟ على النار. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا، إذن هذا العرض أين يكون؟ أحسنت، في البرزخ. ومن يقين الصحابة بالأحاديث النبوية أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح يأتي للناس ويقول لهم أصبحنا وعرض آل فرعون على النار، وفي المساء يأتي يقول أمسينا وعرض آل فرعون على النار. تفكر في هذا؟ لا تستطيع تفكر. أنت إذا قمت في الصباح أيقن بأن آل فرعون قد عرضوا على النار. الله تعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أنهم يعني ينالهم من عذابها ما ينالهم، لأن القبر إما روضة من روضات من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. ومعلوم أن الكافر في قبره يرى مقعده من الجنة، ثم يقال له هذا مقعدك لو أطعت الله، ثم يرى مقعده من النار ويقال هذا مقعدك. شوف العذاب، يعذب نفسيا وجسديا وروحيا ثم يرد إلى أشد العذاب، لأن عذاب القبر الكافر عذابه في القبر أرحم بكثير من عذابه يوم القيامة. الله تعالى قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فعذاب القبر إيش؟ رحمة بالنسبة لما ينتظرهم يوم القيامة. والمؤمن إذا نعم في الجنة في قبره ما ينتظره أضعاف من النعيم، وإن كان ينعم لكن ما ينتظره روح وريحان وجنة نعيم. فكان أبو هريرة يقول أصبحنا وعرض آل فرعون على النار، إيقانا بأنهم حقيقة سيعرضون. قال وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فهنا ذكر فاء الفورية مباشرة، فآل فرعون أدخلوا النار. والله تعالى ذكر في قول بدر أن الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة لما توفت آل بدر يضربون وجوههم وأدبارهم. والله تعالى قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى ما هو؟ قال بعضهم الأدنى القريب هو عذاب بدر الدنيا، وقال بعض أهل العلم أن العذاب الأدنى هو المقصود به عذاب القبر. هذا في السنة في القرآن. قال وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والأحاديث في عذاب القبر كثيرة، ومنها حديث الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة أخرجاه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عذبان، ثم أخذ جريدة فوضعها على القبر فقال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قد سألني مرة واحد قال لو وضعنا جريدة على هذا يجوز لي أن أضع جريدة على قبر أبي حتى يخفف الله عنه. قلت له إذن أنت تشهد أن أباك يعذب، ما أدرك أن والدك يعذب؟ وهل أنت نبي حتى يخفف الله عنه؟ هذا خاص بنا. ولذلك لم يفعل واحد من الصحابة هذا، ولا واحد من الصحابة أخذ جريدة. ثم بعدين أنا ذكرت هذا من باب الطرفة، عندنا مدينة في تونس كلها نخيل، قلت لو أن إنسان مات كافرا فاجرا كتب الله عليه العذاب، والله لو دفنته في أكبر واحة وزيز كاملة لن ينفعه بشيء. خذ فرعون وضعه فوقه آلاف من النخيل، ما هو جريدة، كل النخيل أينفعه؟ أينفعه. هذا كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كرامة أو آية من الله له، وهو يشفع عليه الصلاة والسلام، أما غيره لا يستطيع. وهو أصلا ما علم بأنهم يعذبان عن طريق الوحي، ولا نحن نرجو أن الذين دفناهم أن يكونوا في نعيم مقيم، لكن مع هذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قد نبه ابن رجب وذكرت لكم هذا مرارا في كتاب أهوار القبور، قال لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعذب على النميمة وهذا يعذب على البول؟ قال لما كان القبر مقدمة ليوم القيامة قال وكان أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الناس الدماء والقتل، وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة. قال ومعلوم أن النميمة هي مقدمة القتل، وعدم التطهر هي مقدمة عدم قبول الصلاة، فناسب أن يعذب العبد في مقدمة الآخرة على مقدمة هذه الذنوب. وهذه نكتة بديعة ذكرها في أول كتاب أهوال القبور. مسائل القبور فيها تفاصيل، تذكر قصص، ذكر السلف قصصا متواترة، من سمع من يعذب في قبره، ومن سمع من ينعم في قبره. والله تعالى كما قال أهل العلم قد يري شيئا من عذاب القبر لبعض الناس، لكن أن يكون عذاب القبر يسمعه كل الناس أبدا أبى الله جل وعلا ذلك. لأن لو كان الناس كلهم يسمعون عذاب القبر لما دفن أحد أحدا، ولا آمن من في الأرض كلهم جميعا. وبهذا نرد على الذي راجع على بعض السفهاء من هذا في روسيا، حفروا فإذا بهم وجدوا إيش أصواتا صواح وناس صيحون. كنت سألت بعض أهل العلم في هذه مشافهة، فقال لي الجواب على هذا من وجوه. الوجه الأول أنهم قالوا أنهم حفروا مئات الأمتار، قالوا وعذاب القبر لا يحتاج أن تحفر كل هذا، قالوا الكفار يعذبون قبر، القبر هكذا يكون بعيد على الأرض، فهمت؟ هذا أمر. قال الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو سمعه ابن آدم لصعق، قال وسمعناه وما صعق. الأمر الثالث أنه هو من علم الغيب، ولو كشف لكل الناس ما صار من علم الغيب، فهمتم؟ الرابع قال عذاب الكفار أشد من هذا، هذا نساء تصيح، هذا حتى في الدنيا المرأة تصيح هكذا، صوت عذاب القبر أبشع من هذا، أبشع من هذا بكثير لا تتخيله. بعض الناس ويخرجون صور وهذا أخرج من قبره بعد ساعتين وجدوه تغير، كله كذب. بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله بالكذب، وهناك قاعدة شرعية عظيمة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فهمتم هذه القاعدة؟ ما عند الله وهو الأجر وإدخال الناس في الإسلام لا ينال إلا بما يرضى الله أو بما يرضي الله. أما أنك تكذب من أجل الدعوة فهذا نظرية ماكيافيلية يهودية، الغاية تبرر الوسيلة. نحن عندنا الأحكام لها أو الوسائل لها أحكام المقاصد، أما الغاية لا تبرر الوسيلة بحال من الأحوال. لا بد أن تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية مرضية، وإلا فإن أدخلت بعض الناس في الإسلام بهذا الكذب فلو فطنوا به بعد حين لخرج أضعافهم من الإسلام. فهمتم؟ وهذا تنبيه اقتضاه المقام. فلا تغتر صور رجل عذب في قبره، حتى صورة فرعون يرون هذه الصورة للناس ويقول هذا فرعون، والله تعالى قال اليوم ننجيك ببدنك، ننجيك ببدنك ليراك أهل الأقباط في ذاك الوقت، لكن لا فائدة بأن يبقى جسد فرعون إلى آخر يوم الدين. لكن هؤلاء الناس يتاجرون، يريدون أن يزورهم الناس ويأتون، وبعضهم يأتي للسياحة وبعضهم يأتي للاتعاظ، والكل يربحون منه المال كما فعلوا في تركيا. سيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيف علي، وهذه جبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما السند في هذا؟ أتستطيع تثبت لي أعطاني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصلت لك هذه؟ لا تستطيع. لكنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، والناس عندهم عاطفة، إذا رأوا شيئا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الأمور تؤثر فيه، لكن هذا التأثير لا يدوم. كما يأتي إنسان سفيه ويقول بالسحاب كتب محمد، سبحان الله. فهمت؟ قلت لها أنا مرة كتبت تعليقا على أحد، ثم يقول لك هذا إن لم ترسلها فاعلم أن الشيطان قد منعك. أنا ماذا علقت هذا الأسبوع الماضي؟ قلت له أنا أقول الذي ينشر هذه الترهات والكذبات قد منعه الشيطان، لكن منعه من ماذا؟ منعه من الفقه في الدين، لأنه لو فقه دينه وعلم قدر ربه وعلم مقاصد هذه الشريعة وأسسها ما اغتر بهذا السفه. لأن لو اعتبرنا هذا برهانا وآية، يأتينا إنسان ماركسيست ملحد كافر، إيش يقول؟ يقول رأيت بالسحاب مكتوب لينين ولا ماركس مكتوب، إيش يقول؟ فوتوشوب. طيب إذا قلت فوتوشوب يقول لك حلال عليكم حرام علينا، رأيت؟ هذا برهان يسقط مباشرة، يذكرون هذا ببرهان الجهم بن صفوان، برهان الأعراض. رأيت مفسدته أدى به إلى الكفر الصراح. فالناس لا يغترون، لا ينبغي للمسلم العاقل الدين أن يغتر بهذا السفه. الشاهد أن السلف ذكروا قصصا كثيرة في عذاب القبر، فهو قد يكشف لبعض الناس دون البعض في ظروف معينة. حتى من ذكر من علمائنا أنه فتحوا بعض القبور وجدوها كما هي، حتى أن الرجل ضربوا وجدوا رجله بالدم، ففاح نسيم ورائحة طيبة. وهذا كان في عهد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكانوا يبنون مسجد القصيم. قد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في حاشيته على اقتضاء الصراط المستقيم تعليقه، قال الشيخ ابن عثيمين فأخبر الشيخ ابن سعدي رحمه الله فقال واروه التراب وادفنوه وغطوا القبر حتى لا يفتتن الناس به ويزورونه، فيظهر أن هذا رجل صالح دام هذا البدن مات شهيدا أو غير ذلك من الأمور. لكن أن يكشف هذا لكل الناس هذا أبدا، يبقى عالم غيب، والله تعالى ابتلانا بهذا الغيب، إما أن تؤمن فلك الجنة وإما أن تنكر فلك النار. واضح الأمر؟ طيب دخل الوقت؟ الله ما شاء الله عينا يا أخي. نكمل المسألة ونقف بعدها، وهي أن الشارح هنا لم يطل في مسألة الأرواح، ونكمل بها حتى تكتمل الفائدة، وهي أن العبد إذا مات، ما هو الموت أصلا؟ ما هو تعريف الموت؟ هو مباشرة يمر إلى انقطاع الحياة. إيه؟ انقطاع الحياة صحيح، لكن هو مفارقة الروح للبدن. أهل البدع يقولون هو فناء الروح. هل تفنى الروح؟ لا تفنى الروح، منذ خلقت لا تفنى. حتى قال بعض السلف يا ابن آدم إنك ما خلقت للفناء، إنما خلقت للأبد والبقاء ولكننا ننتقل من دار إلى دار. صحيح؟ صحيح. الموت هو انفصال الروح عن البدن. روح المؤمن في عليين وروح الكافر في سجين. صحيح أنه في أصل الأرض. إذا مات العبد معلوم أن إذا كان في انقطاع الحديث البراء بن عازب السنن بسند صحيح، إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وقبل من الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس الحديث، فالمؤمن يبشر، والكافر تنزل له ملائكة سود الوجوه عياذا بالله، رائحة نتنة تخرج منهم ويجلسون منه مد البصر يعني بعيدين، ثم يقبض ملك الموت روحه ثم يقبضها بشدة. أما المؤمن تخرج منه كما يخرج الماء من في السقاء، الماء يخرج من القربة بسهولة، وهذا للتقريب، وإلا الموت يبقى موت، لأن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال إن للموت لسكرات، لأن الموت ما هو؟ روح. أين هي الروح؟ في الجسد؟ في الجسد، الجسد هي منتشرة في كل الجسد، هذا الصحيح. قال العلماء الروح صورتها كصورتك أنت، فهي تأخذ صورة الإنسان، فهي منتشرة. كل عرق إذا كان ما فيه روح يموت، لكن نحن الحياة في الكل، فالروح في كل البدن منتشرة، الأقرب أنها على صورة البدن. لهذا أنت في المنام، أنت في المنام إذا رأيت مثلا صديقا لك رأيته في المنام وأنك تحادثه ترى صورته أم لا؟ هذا في المنام عالم الأرواح، ما هو عالم الأجسام. مشوه أحيانا. أنت إذا رأيت بعض الناس، أنت إذا رأيت أن نقوم بدرس مرة في المنام كانت الصور هي نعم، إذن هذا هي فالروح تأخذ صورة البدن. هذا ما نعلم، وإلا عالم الروح كما قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الروح من أمر ربي، ومن أحسن من تكلم في هذا ابن القيم في كتابه الروح، وبعضهم يقول أن هذا الكتاب لم يؤلفه ابن القيم. صحيح أن النفس نفس ابن القيم كما قال بكر أبو زيد في كتابه ابن القيم حياته وأثاره، ومن قال أنه ألفه قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام غير صحيح، لأن في خمسة مواضع ينقل عن شيخ الإسلام ويقول رحمه الله، فالظاهر أنه ألف بعد موت شيخ الإسلام. وما فيه من الأمور تنكر، كل يؤخذ من قوله ويرد. فالروح في البدن، فإذا خرجت تخرج وتنتزع من كل عرق ومن كل عظم ومن كل لحم ومن كل شحم، تخرج من كل البدن، وهذا الموت شدة. ولهذا في الصحيح عمرو بن العاص رضي الله عنه كان دائما يقول يا ليتني أجد رجلا ذكيا يصف لي الموت، فلما أدركته الموت قال له ابنه عبد الله رضي الله عنه هذا الرجل الذي أنت كنت تطلبه نحن وجدناه وأنت، فصف لنا كيف تجد الموت. قال وكأن السماوات السبع قد انطبقت علي وروحي تخرج من إيش؟ من ثقب إبرة. فهمتم؟ سبع سماوات طبقت وتخرج من ثقب إبرة، فالروح شدة مهما كان من نعيم ومهما كان الإنسان ما ينتظره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عانى من شدة الموت، ليش؟ ليضاعف أجره. فجاء أبو بكر وإيش قال؟ قال أما الموتة الذي كتبها الله عليك فقد متها وانتهى الأمر. ولهذا فاطمة قالت وكربة، ماذا قال لها أبو بكر؟ قال لا كرب على أبيك، أو النبي صلى الله عليه وسلم قبلها قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، هذا آخر كرب، بعدين انتهى الأمر. فهمت؟ نسأل الله أن يكون من ينعم في الدنيا والآخرة. فيقبض العبد على كل، ثم الروح تفارق البدن. قبل ذلك الروح لها مع البدن تعلقات، أظن هذا ذكرت لكم في شرح اللمعة، قد ذكر هذا ابن القيم في الروح ونقله عنه ابن بالعز في شرح الطحاوية. الروح لها مع البدن تعلقات. التعلق الأول قبل أن تنفخ الروح في البدن أين كانت؟ قبل أن تنفخ في البدن في الرابع أشهر الروح كانت من عدم وخلقها الله جل جلاله، على خلاف بين أهل العلم. قبل أن تنفخ في الشهر الرابع في الرحم لم يكن الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اختلفوا في مستقر الأرواح قبلها لأن قيل خلقت قبل ثم نفخت، لكن الحاصل أنها كل شيء عندها بداية إلا الله جل وعلا أول بلا ابتداء. ولعل الأقرب أن الروح تنفخ تخلق في النفخ، ينفخ فيه الملك. فإذا نفخ في الشهر الرابع، ولعل الأقرب والله أعلم أن النفخ يقع مرتين في الأربعين ثم ينفخ مرة أخرى، أو مرة في الأربعين ومرة في الأربعة أشهر، حديث ابن مسعود فيه روايات. الحاصل إذا كان الجنين حيا في بطن أمه، روح وبدن أم لا من الأربعة أشهر؟ طيب قال العلماء هنا الروح والبدن، لكن الحياة تكون أكثر للبدن، والروح موجود حي لكن لا شيء، طيب مخلوق ضعيف. فإذا ولد الإنسان تعلقت الروح بالبدن، وكان تعلقا يليق بهذه الحياة الدنيا. التعلق الثالث، إذن الثاني في الحياة الدنيا إذا ولد، التعلق الثالث بين الروح والبدن في النوم. ماذا يقع في النوم؟ تنفصل الروح عن الجسد. قال جل وعلا في الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا قبل أن تنام تقول: فإن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها احفظها بما تحفظه بعبادك الصالحين، وإذا قمت في الصباح تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي وأذن لي بذكره. فهنا تقول: رد علي روحي، فالروح انفصلت، لكنه انفصال بعده ترجع الروح. وبعض الناس ينام ولا يرجع، ولهذا الله تعالى قال: فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن لابد أن يموت. التعلق الرابع هو تعلق القبر، وهو أن في القبر الجسد ثم الروح تتصل به أحيانا، ولهذا الصحيح ونقل بعض من إجماع أن العذاب والنعيم على الروح والجسد على سواء، وقال بعضهم على الروح والجسد تبع له، فالروح تتصل بالقبر وبالجسد لينال الجسد والروح من العذاب ومن النعيم، لأن الجسد يبقى في الدنيا، وروح المؤمن في عليين وروح الكافر في سجين. واختلف العلماء في مستقر الأرواح بعد الموت على أقوال، والصحيح كما ذكر رجح ذلك ابن القيم أن أرواح المؤمنين الفوق وأرواح الكافرين التحت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في المعراج رأى أرواح الأنبياء، إلا نبيا واحدا رآه روحا وجسدا، من هو؟ عيسى عليه السلام، لأنه لم يمت بل رفعه الله إليه. فلما رأى في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى، وفي الثالثة الرابعة إدريس، الثالثة يوسف عليه السلام أظن، نعم، والرابعة إدريس، والخامسة هارون، السادسة موسى، والسابعة إبراهيم، هذا رأى الأرواح إلا عيسى، الباقي رأى الأرواح، فهمتم؟ فأرواح الأنبياء الفوق، ولهذا تجد أنهم درجات، وأرواح الكفار التحت، هذا هو الصحيح. في بعض تفاصيل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، تفاصيل أخرى. فهذه مسألة الروح، والعذاب والنعيم يكون على الروح ويكون على البدن سواء. هذا ما نستطيع أن نقول في مسألة الروح، وإلا فهو عالم غيبي. ولهذا بعض الناس يقول: أنا لا أؤمن إلا بما أرى. يقول: هل رأيت روحك؟ لا ترى. رجل كان حيا بدن ثم مات، تجده وكأنه نايم، وهذا حي وهذا ميت، لأن الروح فارقت. والروح جسم، جسم يرى، وهو جسم نوراني كما قال ابن القيم وجماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: إن الروح، لما مات أبو سلمة قال: إن الروح إذا ماتت ماذا؟ تبعها البصر. فالإنسان يرى روحه وهي خارجة، ولهذا الميت إذا مات تشخص أبصاره إذا السماء. خذ أي ميت دائما تجد أنه ينظر الفوق، انظر لمن مات، حتى في يجد صور حتى في الإنترنت، بعض الناس الذين حضرتهم سكرة الموت، انظر كيف يتجه إلى العلو. هذا يظهر أن دين الله حق، وأن هذه الشريعة جاءت بمحارات العقول ولم تأتي بمحالات العقول، فهمتم؟ فالروح جسد نوراني يأتي في البدن، يركب عليه بصورته، فإذا مات الإنسان انفصلت الروح على الجسد. المؤمن أرواحهم الفوق، والكفار في سجين، والعذاب والنعيم يكون على الروح والبدن على سواء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.